واسمه ومن واله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أمدنا بمدد من عندك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. وبعد أيها الإخوة، وصلنا في تفسير الجلالين إلى آية الربا 275، الذين يأكلون الربا، لسورة البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال مفسر رحمه الله تعالى: الذين يأكلون الربا أي يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. فسر يأكلون بيأخذون، لأن المقصود عموم الأخذ وليس المقصود الأكل خاصة، إنما عبر بالأكل به بقوله يأكلون أموال اليتامى، لأن المقصد هو الأخذ والاستيلاء عليه، وعبر بالأكل للاستبشاء ودل على الشره، لأن الشره عند العرب يكون في الأكل، فعبر عنه بهذا أنه ما حملوا عليه إلا الشره والطمع. ويأكلون الربا يأخذون الربا، وإلا فقد يأكل أخذه ويلبسه، أو يأخذه ويتجر به، أو يأخذه ويبني منه دارا. المقصود أنه الأخذ. ثم فسر كلمة الربا بالزيادة، من ربا يربو أي زادة، لكن خصه في الشرع بالزيادة في المعاملة، في المعاملة معاملة المبايعة أو الدين، لكن قال بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. جميل، واضح. النقود يقصد الذهب والفضة، والمطعومات على مذهبهم فسر العلة. طبعا تعرفون التفسير هنا في هذه المسائل يرجع إلى قاعدة المذهب. منهم من يقول مثل الشافعي، يقول الطعم في الذهب والفضة النقدية من جاء في الحديث، وفي الأربعة البر والشعير والزبيب والملح قال الطعم، فهي مطعومات، فكل مطعوم يدخل فيه ذلك. وغيرهم تعرف له، منهم قال القوت، منهم من قال الكيل والوزن، الوزن في الذهب والفضة هو كل موزون، والأربعة البقية الكيل منها مكيلات، فجعل كل مكيل وكل موزون. على كل، تفسيرها بالنقود والمطعومات على المسألة العلة في الربا، هل هو معلل وما هي العلة. منهم من قال الثمنية في الذهب والفضة إلى آخره. لكن قوله بالقدر يعني ربا الفضل، وفي الأجل يعني ربا النسيئة، ربا النسيئة، فهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا القدر في الحقيقة راجع إلى النسيئة، أو إذا كان فيه زيادة مقابل القدر رجع إلى الفضل والنسيئة. يعني من جعلها ثلاثة أنواع من باب زيادة التفصيل، وإلا هي راجعة إلى إما نسيئة وإما فضل. ربا الفضل اللي يقسمه بالقدر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، يدا بيد، كيلا بكيل. يدا بيد إيش؟ لدفع التأجيل، كيلا بكيل لدفع المفاضلة، طيب هذا بالنسبة للأول. جملة الذين يأكلون الربا هذه مبتدأ، الموصول وصلته مبتدأ، خبرها لا يقومون إلى آخره. نعم. لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس الجنون بهم. الجنون بهم الموجود عندك بهم هذه نسختك؟ الجنون بهم طيب لها فاصل يا شيخ، وله الجنون بهم متعلق بيقومون بهم كذا بهم نعم كلها موجودة. الجنون بهم أيوه. الجنون بهم متعلق بيقومون ذلك ماشي. ذلك لا. لا. يقول لا يقومون من قبورهم، جعل القيام المراد به من القبور لأنه جاء في قراءة ابن مسعود يوم القيامة، لا يقومون يوم القيامة والمراد إيه؟ يعني خروج من القبور، وعليها المفسرون مع احتمال من ذكر من المفسرين أنه لا يقومون إلى الربا إلى تجارته فزعا كلمة يعني بسرعة هناك عبر يأكلون، وهو يقومون يعني في تجارة الربا كالممسوس كالمجنون سريع في الربا، لكن يعني القراءة الذي عن ابن مسعود وعن مفسرين أنها يوم القيامة المراد بها يوم القيامة البعث. إلا كما يقوم مشبه به محذوف، يعني كما هذه الكاف للتشبيه، ما هو المحذوف أظهره المصنف؟ إلا قياما كقيام الذي يتخل كما أي كقيام، واضح؟ ما مصدرية ويقوم فعل هذا المضارع يصبح تسبك وما دخلت عليه بمصدر فيصبح كقيام الذي، يعني لا يقومون قياما أي لا يقومون إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان للمس، هذا المراد. لذلك إيش أظهر القيام الفعل أظهر المصدر أظهر المصدر ماشي. طبعا له لم يصرح بالفعل مصنف لأنه مذكور لا يقومون يقوم هو فعل يقوم ماشي. يتخبطه يصرعه فيه. يتخبطه ماشي. يقول يتعلم متعلق بيقومون عندك عليها حاشية لابد نريد النسخة ايش يقول وقوله متعلق بيقومون الصواب وأنا الجار والمجرور من المس متعلق بيقوم لأن المعنى لا يقوم أكلة الربا من قبورهم إلا كما إلا مثل ما يقوم المجنون الذي يصرعه الشيطان من المس أي الجنون الذي به وحالة الشافع. ممكن تعيده الصواب إيه؟ يقول الصواب أن الجار والجار والمجرور من المس متعلق في كلمة من المس من الحرف الجر والمس متعلق بيقوم ما هو يقوم؟ يقوم لأن المعنى لا يقوم أكلة الربا من قبورهم إلا مثل ما يقوم المجنون الذي يصرعه الشيطان من المس أي الجنون الذي به. طيب ليش عبارة الصواب مع أنه ما عارض كلام المصنف؟ ظهر كلام المصنف أن كلمة أنها متعلقة نفسها من المس متعلق بما يقومون مثله ما تغير كلام. إيش يقول الصواب؟ قال الصواب قد يكون أثناء يعني الشرح كان هناك قول آخر عند الجمل عنده شيء يقومون متعلق. والله ذكر يا شيخ من أولها متعلقة بكلمة قوله بهم أي الكائن بهم أي الذين يأكلون الربا، وقوله متعلق بيقومون أي على أن من للتعليل من على أن من للتعليل. والمعنى لا يقومون من أجل الجنون أي من أجل حالة تحصل لهم تشبه الجنون، إلا كقيام الذي يتخبطه الشيطان في عدم استواء الحركة في كل، والحالة المذكورة تحصل لهم في القيامة عند قيام من القبور، فلا يرد أن الجنون الحقيقي لا يحصل لهم هناك انتهاء. نعم سلمهم أنها يعني قولوا من المس هذه حرف الجر بماذا متعلق هذا كلمة من المس لا يقومون، كأنك تجعل الكلام لا يقومون من المس إلا كما يقوم، إذا أردت أن تصير من عندك سببية قالوا ليش من التعليل أي سببية يعني بسبب المس، كأنه قال بسبب المس لا يقومون بسبب المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. طيب ذلك الذي نزل بهم بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بلغه. ذلك الذي نزل بهم، هذه الإشارة جعلها إلى العقوبة بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، على هذا يصبح هذا خاص بالكفار، لأن يعني الذين قالوا إنما البيع مثل الربا استباحوا هم الكفار، يعني أنا أخشى أن هناك إشارة إلى ذلك إلى شيء محذوف ليس راجعا إلى الذي نزل بهم، وإنما راجع إلى يعني ذلك الأكل، ذلك الذي حملهم على الأكل، ذلك الذي حملهم على الاستحلال، ما في شيء ثاني إذا شاهدت حاشي عندك ذلك إن الشيخ يقول له اعتقدوا مدلول هذا القول وفعلوا مقتضاه أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا ذلك العقاب أي نفس نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح، فاستحلوه استحلاله، وقالوا يجوز بيع درهمين درهم بدرهمين كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين، بل جعلوا الربا أصلا في الحل وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهما. هذا كله راجع لما بعد، لكن نريد الإشارة بذلك، ذلك هل هي إلى العقوبة لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فيكون خاص بالمستحلين، أو إشارة إلى ليس إلى العقوبة وإلا إنما ذلك الفعل أو الأكل، لماذا أكلوه؟ لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما في شيء ثاني؟ حاشية الشيخ عندك على شيء؟ يقول الذي نزل بهم يبين أن المشار إليه بقول ذلك هو ما يحصل لهم عند قيامهم من قبورهم كالمجانين، نفس العقوبة. حتى في التحرير والتنوير يقول الإشارة إلى كما يقوم، يعني جعل أيضا نفس العقوبة. يعني أبو حيان شو يقول أبو حيان؟ يقول ذلك بأنهم قالوا إنما بيعوا الربا الإشارة بذلك إلى ذلك القيام المخصوص بهم في الآخرة ويكون مبتدأ والمجرور الخبر، أي ذلك القيام كائن بسبب أنهم، وقيل خبر مبتدأ محذوف تقديره قيامهم ذلك، إلا أن في هذا الوجه فصلا بين المصدر ومتعلقه الذي هو بأنهم، فلأنه لا يبعد جواز ذلك لحذف المصدر، فلم يظهر قبح في الفصل بالخبر. وقدره الزمخشري ذلك العقاب بسبب أنهم، كله راجع إلى، والعقاب هو ذلك القيام، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أكلهم الربا، أي جيدة، أي ذلك الأكل الذي استحلوه بسبب قولهم واعتقادهم أن البيع مثل الربا. أي جميل، هذا يقول احتمال إيه؟ أبو حيان يقول ويحتمل، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أكلهم الربا. جميل، هذا يعني له وجه قوي، ومع أن ذاك كثيرين عليه، يعني الإشارة إلى العقوبة، لأن ذلك الأكل بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني هذا يعني شوف إنها أقوى، لأن لو قلنا ذلك الذي نزل بهم تلك العقوبة بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، الذي قال إنما البيع مثل الربا المشركون، فيكون خاص بالمستبيحين، أنا أن من أكله بدون استباحة لا يكون له هذه العقوبة. الله أعلم. قال أيوة بعده يكمل، يقول ويحتمل من أوله، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أكلهم الربا، أي ذلك الأكل الذي استحلوه بسبب قولهم واعتقادهم أن البيع مثل الربا، أي مستندهم في ذلك التسوية عندهم بين الربا والبيع، وشبه البيع هو المجمع على جوازه بالربا وهو محرم، ولم يعكسوا تنزيلا بهذا الذي يفعلونه من الربا منزلة الأصل المماثل له البيع، وهذا من عكس التشبيه وهو موجود في كلام العرب. ثم جميل، المهم أن يعني ذكر الوجه الثاني لأن له قوة، وأيضا ذكر على متعلق من المس. أيوة متعلق، وكان قد قدم في شرح المس أنه جنون، وهو الذي ذهب إليه في تعلق من المس بقوله لا يقومون ضعيف لوجهه، أحدهما أنه قد شرح المس بالجنون، وكان قد شرح أن قيامهم لا يكون إلا في الآخرة، وهناك ليس بهم جنون ولا مس، هذا كأنه يرد على كلام الزمخشري، هو في العادة يرد على الزمخشري، لأن الزمخشري يقول فإن قلت بما يتعلق قوله من المس قلت بلا يقومون، أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع، انتهى. ثم قال وكان قد قدم في شرح المس أنه جنون، ثم ضعفه لوجهين، أحدهما أنه قد شرح المس بالجنون، وكان قد شرح أن قيامهم لا يكون إلا في الآخرة، وهناك ليس بهم جنون ولا مس، ويبعد أن يكن بالمس الذي هو الجنون عن أكل الربا في الدنيا، فيكون المعنى لا يقومون يوم القيامة أو من قبورهم من أجل أكل الربا إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان، إذ لو أريد هذا المعنى لكان التصريح به أولى من الكناية عنه بلفظ المس، إذ التصريح به أبلغ في الزجر والرجع. والوجه الثاني أن ما بعد إلا لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيز الاستثناء، وهذا ليس في حيز الاستثناء، ولذلك منع أن يتعلق بالبينات والزبر بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وأن التقدير ما أرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالا، وذلك لأنهم قالوا وما تكلم. أنا كل جيد، يعني ماشي. بعده يقول بأنهم أي بسبب الباء سببية. أيوة. قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى ردا عليهم. هم الأصل أنك تقيس المجمع على حله، عفوا تقيس المختلف فيه أو المشتبه فيه على المجمع على حله أو على من له دل، هم عكسوا القول، قالوا أصلا البيع مثل الربا مبالغة، وهذا يرد، لكن بالنسبة لهم هم لا، ما يرد، لأن هذا محرم، لهم جعلوا الأصل الربا يا شيخ كذا، ها؟ أنهم جعلوا الأصل هو الربا، إيه مكابرة. قبله شيخ سم أنا ذكرت كلام الزمخشري قبل سبق أن الشيخ يقول ويتعلق بالعمس بقوله يتخبطه وهو على سبيل التأكيد. رجح أنه لا يعود إلى يتخبطه. إيه نعم وهو على سبيل التأكيد. يعني يتخبطه من المس. إيه نعم يقول ورفع ما يحتمله تخبطه ورفع ما يحتمله يتخبطه من المجاز. رفع. إذا هو إيه نعم رفع. ما يحتمله يتخبطه من المجاز إذا هو ظاهر في أنه لا يكون إلا من المس. ويحتمل أن يراد التخبط الإغواء وتزيين المعاصي يعني في الدنيا قوله. فأزال قوله من المس هذا الاحتمال وقيل أيه. يتعلق بيقول قيل جميل ليش قال من المس حتى يرفع المجاز لأن كلمة يتخبطه الشيطان محتمل أنها تخبطه على الحقيقة بالمس ويحتمل أنها تخبطه بالإغواء يغوي مجازا فأظهرت من المس لإزالة الاحتمال هذا على القول بأنها متعلقة بيتخبط وقول الثاني الذي رجح المصنف هنا أنه يرجع إلى لا يقومون يصير الكلام لا يقومون من المس أي بسببه تكون من سببية ماشي قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عن أكله عبره بوعظ ليش عبر بوعظ مع أن الموعظ والوعظ واحد من حيث المعنى لأنه قال جاء ما قال جاءته موعظة قال جاءه مذكر واضح فناسب أن يقول جاءه وعظ هذا هو الذي حمله هذا التعبير بوعظ نعم فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي أي لا يسترد منه وفي هذه الآية فائدة أنه الإنسان مثل ما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأنه لا يؤاخذ الإنسان إلا إذا ذكر والموعظة المقصود بها التعليم سواء كانت موعظة بليغة أو حكم مجرد أن يكفي أنك تعرف أن الحكم من الله ولا بد حكم معه واضح واضح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر هكذا ها البر بالبر يدا بيد هاء وهاء ها يكفي هذا مو لازم موعظة معها موعظة بليغة لا فانتهى عن أكله المقصود عن أخذه فله ما سلف قبل النهي طيب ما بعد النهي هل هو له أم يرده مفهومه أنه لا ما بعد النهي لا ليس له لأنه أخذه على وجه لا يحل بعد العلم أي لا يسترد منه واضح وهذا يكون في حال من أسلم وقد أرضى من أموال الربوية المراد فله ما سلف وقبضه ليس ما سلف في العقود يعني لو كان له عقد مع شخص ربوي ثم أسلم فقال إن هذا ولم يقبض شيئا نقول ليس لك إلا رأس المال لأنك لم تقبض الربا لك رأس المال أما إذا قبضه وأخذها عنده أموال وأصبحت عنده أموال من الربا السابق فهذا لك معفو عنه هذا المراد لا يسترد منه وأمره في العفو عنه إلى الله ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الحمد لله ومن عاد شف المصنف لأن المصنف الآية قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا وصف شديد يكون للمستحلين هم فيها خالدون، هذا وصف الكفار. لذلك المصنف قال ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل، يعني اعتقاد الحل لا عن شبهة، لأنه من يعرض تعرف بعض المسائل يعني أباحها بعض العلماء وهي نوع من الربا لكن بشبهة، لكن بإيه؟ بشبهة. مثلا اختلفوا في أشياء، منهم من أجازها وقال مثلا الربا في الستة فقط الأعيان ليس لها علة متعدية فيبيح في أمور، منهم من أباح في الدرهم بالدرهمين قال إن الفضل ليس فيه شيء، وهو طبعا يعتبر خطأ. هذا المراد المصنف الآية في من تبين له، أما من اشتبه عليه معذور، معذور بالجهل لا بالسرفة، معذور بجهله، نعم يعني بالاقتراف يمحق الله. يمحق، قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال المصنف رحمه الله يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته، ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها، والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا أثيم فاجر بأكله أي يعاقبه. يمحق الله الربا قال ينقصه ويذهب بركته، مع أن المحق يعني أعم من قضية النقص من حيث أعيان الأموال، فقد يمحق أعيان الأموال كلها، لكن عبر المصنف بأنه الناس كانوا يرون الربا يزيد يربو، هو في الحقيقة ينقص. هذا من جهة التجارة، أما من جهة البركة قال تذهب البركة، ما في بركة، يصبح إيش؟ كل ما يأتيه يذهب. وهناك بركة معنوية ما يحس بها بعض المرابين الذي يثري، هذا من الاستدراج، وأملي لهم إن كيدي متين، هذا كيد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إمهال إن كيدي متين، هذا من الكيد. لكن البركة فيه أنه لا تصدق منه وأنفق منه وأعطى منه لا قبول له، لأن الله طيب لا يقبل ولا طيب، فهو لم يستفد، هذه الزيادة ذاهبة، زيادة البركة. هل يزكي منه وهو ربا وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ أيوة. نفقاته الواجبة على أهله وأولاده من الربا لا يستفيد منها شيئا، لا يؤجر فيها، هذه واجبات حقوق نفقات، قد ينفق قد يقال بسقوط الواجب، لكن أين الأجر؟ الإنسان إذا أنفق على أهله محتسبا فله فيه أجر، فهذا محروم، وإن أثرى فهو استدراج، عليها العقوبة يوم القيامة، لا يقوم إلا كما يقوم الشيطان من المثل. ويربي الصدقات كما قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، هذا الربا لا يربو عند الله، ما في بركة، ممحوق. كأنه يفسر الآية هنا يمحق، وما أتيتم من صدقات تريدون وجه الله فأولئك عند الله هم فأولئك هم المضعفون، مضعفون تربو، من هنا قال يربي الصدقات، سبحان الله، مضعف تضاعف حسناته كما في الآية، تقدمت الآيات معنا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة في، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، سبحان الله، 700 في حبة واحدة، ففي صدقة واحدة 700 إلى أضعاف كثيرة، والله لا يحب كل كفار أثيم. لكن هنا كفار أثيم، هل هي كفر؟ يعني ذكر الكفر والإثم، الصيغة بكفار مبالغة، لكن المصنف جعله الكفر الأكبر، قال بتحليل الربا أثيم، أيضا صيغة فعيل أي كثير الإثم، قال فاجر بأكله أي يعاقبه اللحم. فسرت المحبة بالمعاقبة باللازم، هذا لازم، وإلا لا يحب فيها إثبات المحبة والبغض لله، إثباتها أنه يحب ويبغض، فهؤلاء لا يحبهم فهو يبغضهم. المهم أنه قوله يعاقبه هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم، وهو تأويل، تأويل على قول المعطلة. والصواب أن قوله لا يحب هي إثبات صفة المحبة، لأنه لما نفاها بهؤلاء كفار الأثيم إثبتها لغيرهم، إثبات فيها إثبات لغيرهم. ما في شيء على قضية كفار، هل المراد بها كفار جحاد؟ يقول وقوله فاجر تفسير للأثيم، إيه؟ ولعله أخذه من اقترانه بكفار، كما في قوله تعالى ولا يدعو إلا فاجرا كفارا، يعني جعلها على وجهه كفار. على كل إذن هي في سياق المستبيحين، في سياق المستبيحين، فهم جمعوا الكفر والإثم. الله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على نبينا محمد وسلم.